بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 293 من البداية والنهاية. قصة مسجد الضرار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وقد تكلمنا على تفسير ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة في كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد. وذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله وكيفية أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخرابه مرجعه من تبوك قبل دخوله المدينة. ومضمون ذلك أن طائفة من المنافقين بنوا صورة مسجد قريبا من مسجد قباء وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد. فعصم الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الصلاة فيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك، فلما رجع منها فنزل بذي أوان مكان وهو مكان بينه وبين المدينة ساعة، نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد، وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أما قوله ضرارا فلأنهم أرادوا مضاهاة مسجد قباء، وكفرا بالله لا للإيمان به، وتفريقا للجماعة عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح أحمد أتابع. وهو أبو عامر الراهب الفاسق قبحه الله تعالى، وذلك أنه لما دعاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الإسلام فأبى عليه، ذهب إلى مكة فاستنفرهم، فجاءوا عام أحد، فكان من أمرهم ما قدمناه. فلما لم ينهض أمره ذهب إلى ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين، فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة وباطنه دار حرب ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب. ومجمع لمن هو على طريقتهم من المنافقين والعياذ بالله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم قال: ولا يحلفن، أي الذين بنوه، أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، أي إنما أردنا ببنائه الخير. قال الله سبحانه وتعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تقوم فيه أبدا. فنهاه عن القيام فيه لئلا يقرر أمره، ثم أمره وحثه على القيام في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، لما دل عليه السياق والأحاديث الواردة في الثناء على تطهير أهله مشيرة إليه، وما ثبت في صحيح مسلم من أنه مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا ينافي ما تقدم، لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أولى بذلك وأحرى، وأثبت في الفضل منه وأقوى. وقد أشبعنا القول في ذلك في التفسير، ولله تعالى الحمد. والمقصود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما نزل بذي أوان دعا مالك بن الدخشم، مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فأمرهما أن يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنار، فذهبا فحروقاه بالنار وتفرق عنه أهله. قال ابن إسحاق: وكان الذين بنوه 12 رجلا، وهم خذام بن خالد، وفي جنب داره كان بناء هذا المسجد، وثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، وأبو حبيبة بن الأزعر، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف، وجارية بن عامر، وابناه مجمع، وزيد، ونبتل بن الحارث، وبحرج وهو إلى بني ضبيعة، وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية. قلت: وفي غزوة تبوك هذه صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر، أدرك معه الركعة الثانية منها، وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذهب يتوضأ ومعه المغيرة بن شعبة، فأبطأ على الناس فأقيمت الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم الناس أعظم ما وقع، فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أحسنتم وأصبتم. وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى قائلا: حدثنا، وقال البخاري: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك. قبل المتابعة في الحاشية واحد: صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الطهارة. متابعة: أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. تفرد به من هذا الوجه. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ورواه مسلم من حديث سليمان بن بلال به ونحوه. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثنية الوداع من قدمه من غزوة تبوك. ورواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال البيهقي أخبرنا أبو نصر أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو ابن مطر سمعت أبا خليفة يقول سمعت ابن عائشة يقول لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قال البيهقي وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة إلا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك والله سبحانه وتعالى أعلم فذكرناه هنا أيضا. قال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى حديث كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة العقبة حتى توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في هذه الغزوة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة ولم يكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يريد غزوة إلا وروى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعددا وعدادا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كثير. في الحاشية واحدة صحيح البخاري في المغازي مسلم في الحج اثنان ضعيف البيهقي وفي إسناده إرسال أتابع ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيختفي له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح أو الجد فأصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال كعب بن مالك: قال فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج غدا من سخطه؟ واستعنت على ذلك كله بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء من فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقيل منهم: عيد. فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ لم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذبه ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما هذا فقد صدقه، فقم حتى يقضي الله. أعيد من عند: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، فثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي قبل القول في الحاشية: واحد، طفقه شرع وبدأ. اثنان، السرائر جمع سريرة، وهو ما يسره الإنسان ولا يعلنه للناس. متابع: فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما اعتذر إليه أو بما اعتذر إليه المخلفون، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟

عن كلامنا. فلما صليت الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب أبشر، فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرح أو قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه أو إياه والله تعالى أعلم، والله ما أملك غيرهما يومئذ. إذن إياهما فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجلا من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل عيد، قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدقة، وإن من توبتي ألا أتحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما شهدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله سبحانه وتعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال الله سبحانه وتعالى